بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين. تعليقات على كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس التاسع. شبهات الناس غير الشرك مثل قتل النفس؟ لا، ليس هناك كبيرة دون الشرك يخلد صاحبها في النار. حتى قتل النفس على القول بأنه لا بد أن يعذب ولا تقبل توبته لا يخلد في النار. أجمع أهل السنة على أنه لا يخلد في النار. لا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من مات يهوديا أو نصرانيا ولم يدخل في الإسلام فهل يقطع إنه من أهل النار أم لا؟ بلا شك أن من مات على النصرانية أو اليهودية بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، من مات على اليهودية والنصرانية بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أهل النار قطع. نعم. هل هناك خلاف بين أهل السنة والجماعة في ذلك؟ لا خلاف بينهم في ذلك، من مات على الكفر أو الشرك الأكبر فهو من أهل النار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الشرع في القبة التي على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل إقرار العلماء لها دليل على جوازها؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في المسجد، وإنما كان في بيته، في حجرة عائشة رضي الله عنها، دفنوه في بيت صيانة له من الغلو، لأنه لو أبرز قبره ودفن في البقيع لتردد عليه الناس، فدفن في قبره حماية له وصيانة له. وكان قبره وحجرته خارج المسجد إلى أن انقضى عهد الخلفاء الراشدين. ولما جاء عهد وعهد عبد الملك بن مروان، ولما جاء عهد الوليد ابن عبد الملك وأراد، وكان الوليد مغرما بالبناء والعمار وأراد أن يوسع قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر بإدخال الحجرة اجتهاد منه، ولم يستشر أهل العلم ولا رضي أهل العلم بذلك ولم يستشرهم، وإنما هذا عمل سياسي فقط. وعلى كل حال القبر باقي في البيت وباقي في الحجرة النبوية وليس هو في المسجد، وإن ندخل في المسجد فهذا غلط، لكن إخراج عزله الآن من المسجد يحدث فتنة ويحدث شرور أكبر، فلذلك تركوه على ما هو عليه من أجل خوف الفتنة وحصول ما هو أشد من سفك الدماء وغير ذلك. فبقاؤه مع المحافظة عليه وحراسته وضبطه ودعوة الناس إلى التوحيد وإنكار ما يحصل عنده من الشرك، الآن الحمد لله ما يظهر عنده شرك. وكون الإنسان يغمر في نفسه شيء أو يقول شيء في خفاء نفسه أنا لا يعلمه إلا الله، هذا بينه وبين نفسه، لكن هو ما يظهر هذا. الحمد لله ما يذبح عند القبر ولا ينذر للقبر ولا ترفع الأصوات بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، كل هذا والحمد لله ممنوع، وهذا ببركة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بقولها اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انخذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أي يخوضون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. هذا الباب مناسبته لما قبله من الأبواب التي قبله هي في معرفة التوحيد وبيان فضله وبيان فضل من حقق التوحيد. فلما عرف المسلم هذه الأبواب الثلاثة، عرف معنى التوحيد وعرف فضله وعرف تحقيقه وعرف الشرك وخطره، الخوف من الشرك، باب الخوف من الشرك، عرف الشرك وخطره، حينئذ صار عنده علم في عقيدته يؤهله لأن يدعو إلى الله عز وجل، أن يدعو إلى هذا التوحيد، وأن يحذر من هذا الشرك، ولا يقتصر على نفسه فقط، فإنه يجب على من علم علما أن يبلغه للناس وأن يدعو إليه، ولا سيما في علم العقيدة وعلم التوحيد وما يضاد من الشرك والبدع والخرافات. لا يسع المسلم أن يقتصر على نفسه يتعلم ويترك الناس على ما هم عليه، فإن هذا العلم أنزله الله للجميع وأمر بتبليغه ونشره للناس ونهى عن كتمانه وعدم تبليغه وعدم نشره لما في ذلك من الأضرار العظيمة. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر تؤمنون بالله. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. مطلوب من المسلم أن يمتد خيره إلى غيره وأن ينفع الناس ويعلمهم مما علمه الله وينقذهم من الضلال ويعلمهم من الجهل، فإنه مسؤول عن ذلك أمام الله سبحانه وتعالى. فمن علم هذه الأبواب عرف التوحيد وعرف فضله وعرف تحقيقه وعرف الشرك وتجنبه، فإنه لا يكفي ذلك، بل يجب عليه أن يدعو إلى ذلك. ولهذا قال رحمه الله: باب الدعاء، أي الدعوة، الدعوة إلى التوحيد إلى شهادة أن لا إله إلا الله، تعليم الناس هذا الأمر العظيم. وقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس: هذه سبيلي أي طريقتي ومنهجي الذي أسير إليه، وهو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أدعو إلى الله، أدعو إلى الله، أدعو الناس إلى توحيد الله وعبادته والأمر وامتثال أمره واجتناب نهيه. هذا معنى الدعاء إلى الله، إلى توحيده وعبادته وطاعته، طاعة رسوله، ترك ما نهى الله عنه أو نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. على بصيرة أي على علم بما أدعو إليه، وليس عن جهل، وإنما يدعو عن علم ومعرفة. دلت هذه الآية على بيان منهج الدعوة ومقوماتها، وأنها طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقة أتباعه. أنا ومن اتبعني، أي ومن اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة، فكل من اتبعه إلى يوم القيامة إنه يجب أن يدعو إلى الله على بصيرة، على علم ومعرفة، لا عن جهل وتخرص، بل عن علم بما يدعو إليه وما ينهى عنه. أدلت هذه الآية على أن طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الدعوة إلى الله. وقوله إلى الله على فيه الإخلاص في الدعوة، وأن يكون قصد الإنسان بالدعوة وجه الله عز وجل، لا يقصد بها طمعا دنيويا أو مدحا من الناس أو ثناء من الناس أو أن يكون له مكانة في المجتمع أو يكون له بروز بين الناس. إن كان هذا قصده فهو خاسر، وهذا لا يدعو إلى الله، وإنما يدعو إلى نفسه، كما قال الشيخ رحمه الله في مسائله. في قوله إلى الله فيه وجوب الإخلاص في الدعوة، وأن يكون قصد الداعية وجه الله عز وجل، لا يقصد من ذلك الدعوة إلى نفسه أو تحصيل طمع من مقامع الدنيا، فإن هذا الذي يدعو لأجل هذه الأغراض لا يدعو إلى الله، إنما يدعو إلى نفسه. ثانيا في قوله على بصيرة، هذا دليل على أنه يشترط الذي يدعو إلى الله أن يكون عالما بما يدعو إليه وعالما بما ينهى عنه، فيكون على بصيرة لا على جهل ولا على خطأ أو اجتهاد من غير دليل ومن غير مستند من كتاب الله عز وجل. فيشترط في الداعية إلى الله العلم، فمن لم يكن عالما بما يدعو إليه إنه لا يجوز له أن يدعو إلى الله، لأنه جاهل، والجاهل لا يصلح للدعوة إلى الله، لأنه قد يحلل حراما أو يحرم حلالا أو يقول على الله بلا علم ويضلل الناس. فيشترط في الداعية أولا أن يتأهل بالعلم، فلا يدعو حتى يتأهل بالعلم والبصيرة. أنا ومن اتبعني، هذا فيه مسألة ثالثة، وهي أن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي الدعوة إلى الله عز وجل. إذا كان الرسول يدعو إلى الله على بصيرة فإن باعه يقتدون به ويدعون إلى الله على بصيرة. رابعا في قوله وسبحان الله، قال فيه أن الذي يدعو إلى الله يجب عليه أن ينزه الله عما لا يليق به من الشرك والنقائص والعيوب، لأن يثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وأن يحذر من الشرك والرياء والسمعة، أن تكون عقيدته صالحة مستقيمة. فالذي عنده ابتداع أو عنده شرك هذا لا يصلح أن يكون داعيا، لأنه لم ينزه الله سبحانه وتعالى، فلا يكون داعيا وهو لا ينزه ربه عز وجل. سبحان الله. الخامسة، وما أنا من المشركين، هذا فيها أن الداعية يجب عليه البراءة من أهل الشرك، البراءة من أهل الشرك وعدم موالاتهم ومحبتهم، بل يقاطعهم ويعاديهم في الله عز وجل ويتبرأ منهم. أما الذي يزعم أنه يدعو إلى الله لكنه لا يتبرأ من المشركين، بل ربما يدعو إلى الحوار بين الأديان كما يقولون، أو التقارب بين الأديان، أو ربما بعضهم يقول إن اليهود والنصارى إخواننا، قالها بعض الجهال من الذين يزعمون أنهم من رؤساء الدعاة إلى الله، يقول اليهود والنصارى إخواننا، أو يقول اليهود والنصارى ليسوا كفارا، أو غير ذلك من المقالات الباطلة، هذا لم يتبرأ من المشركين. يجب عليه أن يتعلم أولا، يجب عليه أن يدعو نفسه أولا، ثم بعد ذلك يدعو النفس. أما أنه لا يتبرأ من المشركين ولا يرى أنهم على باطل، أو يقول هم على باطل لكن أنا ما علي منهم، كل له دين، هذا كله من الكلام الباطل. بل الواجب معاداة المشركين في الله عز وجل والبراءة منهم ومن دينهم واعتقاد أنهم كفار وأنهم مشركون، هذا هو الواجب. فهذه الآية فيها عبر عظيمة، وفيها أسس الدعوة إلى الله عز وجل. نعم. وقوله تعالى، وفي حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فاتق دعوة، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. أخرجاه يعني البخاري ومسلم في صحيحيهما. قوله بعث معاذا أي أرسله، والمراد بمعاذ معاذ بن جبل رضي الله عنه، أرسله إلى اليمن يعني إلى نجران، أرسله إلى نجران، وفيه يهود وفيه نصارى، في اليمن أيضا يهود ونصارى. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالقوم الذين سيقدم عليهم وأنهم أهل علم أهل كتاب، يجب عليه أن يستعد لمواجهته. ففي هذا أن الداعي أيضا يجب عليه أن يعرف حال المدعوين قبل أن يباشر دعوته، يعرف حقيقتهم وأعمالهم وما هم عليه، ويدرس أحوالهم من أجل أن يدعوهم على خبرة وعلى معرفة بأحوالهم. ولا يدعوهم وهو يجهل واقعهم. إنك تأتي قوما من آل الكتاب يعني من اليهود والنصارى، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. يجوز بالإعراب رفع النصب الأول على أنه خبر مقدم ليكن، ورفع الثاني على أنه اسم يكن مؤخر، ويجوز العكس رفع الأول ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا هو الأصل، الأصل تقديم الاسم كان وتأخير خبره، لكن يجوز العكس تقديم الخبر وتأخير وتأخير الاسم. وفي رواية إلى أن يوحد الله، هذا دليل على مسائل. المسألة الأولى أنه يبدأ بالدعوة إلى التوحيد، أنه يبدأ بالدعوة إلى التوحيد قبل كل شيء، لأن التوحيد هو أساس العقيدة. إذا صلح التوحيد حينئذ تبنى عليه الأعمال، وإذا لم يصلح تصلح العقيدة فلا فائدة من الأعمال. يجب على الداعي أول ما ينظر في أمر الناس ينظر في عقيدته، فإن كان فيها خلل أو فساد فإنه يدعو إلى إصلاحه حتى تكون الأعمال صحيحة ونافعة عند الله. أما إذا كانت العقيدة فاسدة فإن الأعمال لا تنفع وجهد الداعية لا يفيد. وكانت الرسل أول ما تبدأ أقوامها بالدعوة إلى التوحيد، أول ما يقولون يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لم يبدأوا بالنهي عن الزنا والنهي عن الربا والنهي، وإن كانت هذه محرمات وكبائر، لكن بدأوا بما هو أهم وهو اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فعلى هذا المنهج أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم عامله أن يسير على منهج الأنبياء. أما الذي لا يدعو إلى التوحيد ولا يهتم به، وإنما يدعو إلى محاسن الأخلاق ومكارم مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويدعو إلى الفضائل ويدعو إلى الزهد ويدعو إلى أشياء جانبية ولا يهتم بالتوحيد، هذا مخالف لدعوة الرسل صلى الله عليه الصلاة والسلام، ودعوته لا تثمر شيئا ولا تفيد شيئا. فمنهج الأنبياء هو البداء بالدعوة إلى التوحيد لأنه الأساس، ليكن أول ما تدعو يعني قبل كل شيء. وثانيا في هذا أن أهل الكتاب يحتاجون إلى دعوة، العلماء يحتاجون إلى دعوة إذا كان عندهم انحراف، ولا يقال إنهم علماء، إذا كان عندهم انحراف يدعون وإن كانوا علماء. فهؤلاء أهل الكتاب، ومع هذا صاروا بحاجة إلى أن يدعوا إلى أهم شيء وهو شهادة لا إله. اليهود والنصارى يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم، ولكنهم لا يحققونها لأعمالهم، كانوا يشركون بالله ويقولون المسيح ابن الله وعزير ابن الله، وهم يقولون لا إله إلا الله. ليس المراد من شهادة لا إله إلا الله أو قول لا إله إلا الله مجرد اللفظ والنطق بها، بل لا بد من تحقيقها بالاعتقاد والعمل. قوله صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، مع أنهم يقولون لكنهم لم يستقيموا عليها. ومثلهم عباد القبور اليوم يقولون لا إله إلا الله بكثرة، لكنهم يدعون غير الله ويعبدون غير الله ولا تفيدهم لا إله إلا الله، فهم بحاجة إلى أن يدعوا إلى شهادة لا إله إلا الله. وإن كانوا يصلون ويصومون ويحجون ويبكون ويقرؤون القرآن، إذا كان عندهم شرك فإن هذه الأعمال لا تنفعهم، وهم بحاجة إلى أن يدعوا إلى شهادة لا إله إلا الله وإلى الدخول في الإسلام من جديد. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فإنهم أجابوك لذلك هذا فيه التدرج في الدعوة، وأن الداعي إلى الله يتدرج ويبدأ بالأهم فالأهم، يبدأ بالتوحيد أولا، ثم ينتقل إلى الصلاة لأنها أهم شيء بعد التوحيد. الصلاة ركن الثاني من أركان الإسلام، ثم بعدها ينتقل إلى الزكاة لأنها قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل. فيدعو بالتدريج شيئا فشيئا، ويبدأ بالأهم فالأهم. هذا منهج الدعوة الصحيح الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نأخذ منهج الدعوة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نأخذها من منهج الطائفة الفلانية أو الفرقة الفلانية أو الجماعة الفلانية التي تضع لنفسها منهجا تسير عليه، بل نحن نسير على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونترك الاصطلاحات والمناهج المحدثات والمخططات التي يضعها البشر. الذي يريد الدعوة إلى الله على الوجه الصحيح يمشي على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. لماذا جاء المصنف رحمه الله بهذه الرواية؟ ليفسر بها شهادة أن لا إله إلا الله، وأن معنى شهادة أن لا إله إلا الله توحيد الله جل وعلا، إفراده بالعبادة. هذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، إفراد الله جل وعلا بالعبادة، هذا هو المقصود من شهادة أن لا إله إلا الله. أما الذي يشهد أن لا إله إلا الله ولا يفرد الله بالعبادة بل يدعو غيره، فهذا لم يشهد أن لا إله إلا الله حقيقة، وإن كان يشهد بها نطقا لكنه لا يشهد بها حقيقة ولا يعمل بمقتضاه. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض، أي أوجب، الفرض هو الإيجاب، فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، هذا هو الركن الثاني من أركان الإسلام. إذا تحقق الركن الأول ننتقل إلى الركن الثاني، وإلا ما في فائدة أن تأمرهم بالصلاة وهم لا يشهدون لا إله إلا الله حقيقة وإن كانوا يتلفظون بها، ما في فائدة تأمرهم بالصلاة وعندهم شرك، لا فائدة في هذا. حتى حقق التوحيد حينئذ تدعوهم إلى الصلاة وإلى ما بعد. افترض عليهم، أي أوجب عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء. صلاة الفجر هذه 5 صلوات في كل يوم وليلة يجب المحافظة عليها. أما الذي لا يصلي أو يصلي وقتا دون وقت فهذا ليس بمسلم، وإن شهد أن لا إله إلا الله فإنه ليس بمسلم، لأنه لم يقم الركن الثاني وهو إقامة الصلوات 5. وفي هذا دليل على أهمية الصلاة وأنها يدعى إليها بعد الدعوة إلى التوحيد، لأنها هي عمود الإسلام. يقول فإنهم أطاعوه فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. ولا يكفي أن الإنسان يصلي فرض ويترك فرض، أو يصلي غالب الفروض ويترك بعضها، بل لا بد أن يحافظ عليها جميعا 5 صلوات تتكرر في كل يوم وليلة، يحافظ عليها مدى الحياة من حين يبلغ سن التكليف إلى أن يتوفاه الله، وهو يحافظ على هذه الصلوات 5 في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك لذلك، أي قبلوا منك الصلاة وأقاموها، انتقل إلى الركن الثالث وهو الزكاة. الزكاة حق في أموال الأغنياء في الفقراء، قال تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الزكاة قرينة الصلاة في 82 موضعا من كتاب الله عز وجل، قرن الله الزكاة بالصلاة ما يدل على أهميتها. صدقة، الزكاة تسمى صدقة، صدقة واجبة، لأن الصدقة على قسمين، صدقة واجبة وصدقة تطوع. الزكاة صدقة واجبة، فرض وركن من أركان الإسلام، تؤخذ من أغنيائهم، والغني هو الذي يملك النصاب، الغني هو الذي يملك النصاب الفاضل عن كفايته، كفاية من يموت، هذا هو الغني، ونصاب كل شيء بحسب كما بينته السنة، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. هذا في بيان مصرف الزكاة، وأنها للفقراء. الفقراء هم أهم أصناف أهل الزكاة، أهل الزكاة ثمانية أصناف، كما قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغانمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمانية مصارف، أولها الفقراء، والبقين هو من لا يجد شيئا أو يجد بعض الكفاية، لا يجد شيئا أصلا أو يجد شيئا لا يكفيه لسنته، لا يكفيه لسنته، هذا هو الفقير. أما الذي يجد ما يكفيه لسنته فهذا غني، لا تحل له الزكاة. وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز صرف الزكاة في صنف واحد من الأصناف الثمانية، يجوز الاقتصار على صنف واحد، ولا يلزم أنه يعمم الأصناف الثمانية بها. وفيه دليل على أن الزكاة تصرف في فقراء البلد، فما دام البلد فيه فقراء فهي حق لهم، لا يجوز نقلها عنهم إلى بلد آخر. قوله صلى الله عليه وسلم: ترد في فقرائهم، فما دام البلد فيه فقراء زكاة أموال هذا البلد لهم حق من الله سبحانه وتعالى، فرضه لهم، ولا يجوز نقلها عنهم وهم محتاجون إليه. وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس، ترد في فقرائهم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث ثلاثة أركان من أركان الإسلام، وفي الأول شهادة لا إله إلا الله، وفي ضمنه شهادة أن محمدا رسول الله، لأن شهادة لا إله إلا الله لا تصح إلا مع شهادة أن محمدا رسول الله، لكنه اقتصر عليها لأن شهادة أن محمدا رسول الله داخلة في ضمنها. الركن الثاني الصلاة، الركن الثالث الزكاة. ونحن نعلم أن أركان الإسلام خمسة: الركن الرابع الصيام، والركن الخامس الحج، حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فلمن اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة؟ أجيب عن هذا بأجوبة. جواب الأول أن هذا الحديث مختصر، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أركان الإسلام الخمسة، لكن الرواة أو بعض الرواة اقتصر وذكر هذه الأصناف الثلاثة فقط. والجواب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأركان التي يقاتل من امتنع منها، وهي شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذه من امتنع منها فإنه يقاتل. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمور التي يقاتل من امتنع منها. ومن العلماء من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم اقتصر على هذه الأركان الثلاثة لأنها تجمع بقية أمور الدين. شهادة لا إله إلا الله هذا عنوان العقيدة، تجمع أمور العقيدة الصحيحة، وإقام الصلاة هذا أعظم العبادات الصلاة، فإذا حافظ على الصلاة صار محافظا على ما سواه. قوله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. المحافظة على الصلوات الخمس يدعو إلى المحافظة على بقية أمور الدين. أما الذي لا يصلي فإنه لا يبالي بقية أمور الدين. الزكاة، لأن الإنسان إذا أدى الزكاة طيبة بها نفسه وآثر حب الله على حب المال سهل عليه التصدق والإنفاق في سبيل الله وفي وجوه البر. الزكاة تسهل عليه أمور التبرعات والصدقات والإنفاق في سبيل الله عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أمهات العبادات التي يدخل غيرها في ضمنها وتحتها. نعم. ذكر العبادة القولية وهي الشهادة، والعبادة البدنية وهي الصلاة، والعبادة المالية وهي الزكاة. ويدخل تحت هذه العبادات العظام غيرها من الأعمال. نعم. وأما حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قبل ننتقل للحديث نبين الشاهد من حديث معاذ، شاهد للباب من حديث معاذ قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه، هذا فيه الدعوة إلى الله وفيه بيان منهج الدعوة، وهو أنه يبدأ بالأهم فالأهم، وأنه يتدرج، وأنه يعرف أحوال المدعوين من أجل أن يتعامل معهم بما يليق بهم، وأن خطاب العلماء غير خطاب العوام. العلماء يحتاجون إلى مناظرة وإلى مجادلة كاليهود والنصارى، أما العوام فلا يحتاجون أكثر من الأمر والنهي. الداعي يجب أن يكون مؤهلا لذلك. وأما حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، يوم خيبر، خيبر بلد أو حصن من حصون اليهود يقع شمالي المدينة، يقع في الجهة الشمالية شمال المدينة، بينهما مسافة طويلة، هي بلد يبعد عن المدينة جهة الشمال، قد انحاز إليه اليهود الذين جلوا من المدينة وانضموا إلى إخوانهم الذين هم في خيبر. فلما صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين عام الحديبية أمره الله بغزو اليهود في خيبر، فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسمى غزوة خيبر، وهي بلاد كثيرة الحصون وكثيرة المزارع وكثيرة الإنتاج، وكانت بيد اليهود، وكان اليهود يستغلونها لمحاربة الإسلام. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بغزوهم وانتزاع خيبر من أيديهم لتكون قوة للمسلمين وللدعوة إلى الله عز وجل. فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصرهم، وطال الحصار، حصلت على المسلمين مشاق في هذا الحصار، حصلت عليهم مساغب وجوع وطول حصار. وبينما هم كذلك بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشرهم بالنصر والفتح، وهذا مما أطلعه الله عليه ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم. فقال لأعطين الراية غدا، لأعطين الراية، الراية العلم، العلم الذي يسير عليه المجاهدون، يرفع لهم العلم فيسيرون خلفه ويقتدون به ويجتمعون حوله. الراية يسمى الراية ويسمى العلم. لأعطين الراية غدا، أي من الغد، رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وصف هذا الرجل بهذه الصفات العظيمة، أنه يحب الله ورسوله، وأنه يحبه الله ورسوله، فهذا فيه منقبة لهذا الرجل العظيم، وفيه أن الله يحب سبحانه، يوصف بأنه يحب، وفيه أن المؤمنين يحبون الله كما قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذه شهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل. فعند ذلك الصحابة حرصهم على الخير صاروا يتساءلون: من هو هذا الرجل الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات العظيمة؟ صاروا يبحثون كل الليل، يدوكون يعني يخوضون كل الليل، من هو هذا الرجل؟ كل واحد يرجو أن يكونه. حتى قال عمر رضي الله عنه: ما تمنيت الإمارة إلا هذه الليلة. يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، كل واحد يفتخر بأن يحمل هذه الراية ويحصل على هذه الفضيلة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا طمعا في الدنيا ولا طمعا في الجاه، وإنما طمع فيما عند الله سبحانه وتعالى. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله، ذهبوا إليه مبكرين من الحرص، ما يجلسوا في منازله، قالوا لا، ذهب كل واحد منهم يرجو أن يكون ذلك الرجل. هذا من حرصهم على الخير ومن شجاعتهم وإقدامهم رضي الله عنهم، كل مقدم النفس، كل واحد منهم مقدم النفس لله عز وجل بشجاعة وإقدام ورغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، كلهم يرجو أن يعطاها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ الآن تبين من هو هذا الرجل، أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: هو يشتكي عينيه يا رسول الله، وذلك أنه أصابه رمد رضي الله عنه بعينيه، فلم يحضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا إليه فجيء به، جيء به يقاد لا يبصر من شدة الألم، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم يعني نفد في عينيه من ريقه، فبرأ كأن لم يكن به وجع، برأ في الحال، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم ومن بركات ريقه عليه الصلاة والسلام، برأ في الحال. ثم أعطاه الراية، أعطاه الراية، دفعها إليه، فصار ذلك هو الرجل الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه فضيلة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث خصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشرى وهذه المزية. وفضائله رضي الله عنه كثيرة، من أعظمها هذه الفضيلة. وأما حبه لله ورسوله وحب الله ورسوله له، فليس هذا خاصا به، وإنما كل المؤمنين وكل إخوانه من الصحابة كلهم كذلك، كلهم يحب الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. لأن الرافضة والشيعة يقولون هذا دليل على أنه هو الأحق بالخلاف، لأنه هو الذي اتصف بهذه الصفة، يقول هذه ما هي خاصة به، أبو بكر يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، عمر يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، عثمان يحب الله، كل الصحابة كذلك. ولكن مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم خص عليا بهذه الخصيصة، لا لأنه وحده هو الذي يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله، بل لأن هذا فضل من الله تفضل به عليه، وإلا فكل الصحابة يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله. وأعطاه الراية وقال له: انفذ يعني اذهب، انفذ يعني اذهب على رسلك، يعني بهدوء وسكينة، لا يكون فيه صخب ولا جلبة ولا طيش ولا سرعة في المشي أو ركض، هذا ليس من صفات من صفات المؤمنين، صفات المؤمنين السكينة والوقار والثبات والهدوء، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أما الطيش والأصوات واللغط والعجلة هذه من صفات الجبناء، أما الشجعان عندهم الثبات عند اللقاء وعدم الطيش وعدم العجلة، هذه صفة الشجعان، ولا سيما أهل الإيمان فإنهم يثبتون في المعارك وفي لقاء العدو ولا يتزعزعون ولا ينهزمون أمام عدوهم مهما بلغ بهم عدوهم من النكاية، فإنهم يثبتون. انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، أي تقرب منهم، هذا من تمام الشجاعة أنك تقرب من العدو ولا تكن بعيدا عنه تناوشه من بعيد، بل تقرب منه ومن ساحته لأجل أن ترعبه وترهبه حتى تنزل بساحتهم، يعني قريبا من حصنهم، هذا من تمام الثبات والشجاعة. ثم ادعوهم إلى الإسلام، هذا فيه أن الدعوة إلى الله يبدأ بها قبل القتال، وأنه لا يجوز البداء بالقتال قبل الدعوة، لا بد من الدعوة إلى الله، فمن استجاب فإنه يقبل، ومن لم يستجب فإنه يقاتل بعد أن تبلغه الدعوة وتقوم عليه الحجة. ثم ادعوهم إلى الإسلام، هذا محل الشاهد من الحديث، دعوة إلى الله وأنها سابقة للقتال في سبيل الله عز وجل، وذلك يدل على أهميتها ومكانتها إلى الدين. ولم يقتصر على قوله ادعوهم إلى الإسلام، بل بين لهم ما هو الإسلام، أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، اشرح لهم الإسلام، بينه لهم حتى يعرفوه. أما أنك تمدح لهم الإسلام وتدعوهم إلى الإسلام تحثهم على الإسلام وأنت ما تعرف الإسلام ولا تعرف أحكام الإسلام، هذا جهل ولا يصلح. بعض الدعاة يراغبون في الدين ويراغبون في الإسلام، لكن ما يعرفون ما هو الإسلام وما هي نواقضه، ما يعرفون ما هو الإسلام وما هي نواقضه وما هي المكفرات وما هي أركان الإسلام وما هي مكملات الإسلام وما هي متطلبات الإسلام. فمن دعا إلى شيء فإنه يجب أن يكون عالما بذلك الشيء، وأن يبينه للمدعوين ويشرحه للمدعوين، لأن كثير من الدعاة اللي ينتسبون للدعوة اليوم ما يبون يشرح الإسلام ويبين، يقول ادعوا إلى الإسلام والناس كلهم مسلمين ولا حاجة، يدخل فيهم القبوري، يدخل فيهم المنحرف، ويدخل فيهم يكفي اسم الإسلام. يقول لا، ما هو هذا هو الإسلام، الإسلام يبين ويوضح للناس من قبله الحمد لله وأراد النجاة لنفسه، ومن رفضه فإنه قد بلغ وقامت عليه الحجة وتبرأ الذمة من قبله. أما الدعوة المجملة هذه لا تكفي ولا تسمن ولا تغني من جوع، وهذا مما يتطلب من الداعية أن يكون عالما بما يدعو إليه بالتفصيل حتى يبين للناس المطلوب والمقصود، يبين للناس حقيقة الإسلام أنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، بين لهم هذا، وأنه خمسة أركان يقوم عليها، وأن بقية الأعمال الصالحة مكملات للإسلام، منها واجب ومنها مستحب، وأن المعاصي منقصات أو مناقضات للإسلام، منها ما هو ردة ومنها ما هو دون ذلك، يبين لهم هذا الأمر ويوضحه لهم. فهذا أمر مهم جدا في الدعوة إلى الله عز وجل، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. ثم أقسم صلى الله عليه وسلم فقال فوالله، هذا فيه الحلف على الفتوى، أن الإنسان إذا كان متأكدا من الصواب فإنه يحلف، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا فيه الترغيب في الدعوة، وأنه لو اهتدى عليك رجل واحد على يدك فإنه خير لك من أموال الدنيا ونفائس الدنيا، لأن حمر النعم هي الإبل الحمر التي لونها أحمر لأنها أنفس عند العار. رجل واحد يهديه الله على يديك خير لك من أنفس الأموال. هذا إذا اهتدى على يدك رجل واحد، فكيف إذا اهتدى عليك أمة؟ كيف إذا اهتدى على يديك أمة من الناس؟ اهتدى على يديك أهل البلد، أهل الإقليم، اهتدى على يديك أجيال متعاقبة من الناس. هذا كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة فعليه من الإثم مثل آثام من تبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا أو من أوزارهم شيئا. فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا. كيف إذا اهتدى على يديك رجال ونساء وأمة وجيل وأجيال؟ الفضل عظيم، هذا فيه فضل الدعوة إلى الله عز وجل، وفيه بيان منهج الدعوة، وفيه بيان أن الدعوة تسبق القتال، وفيه فضيلة لعلي بن أبي طالب، وفيه معجزة من معجزات الرسول، بل معجزات، عدة معجزات من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم التي تدل على صدق، حيث أخبر عن أشياء مستقبلة ووقعت كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وفيه التبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم وما ينفصل من جسمه الشريف من ريق أو عرق أو شعر، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، وأما غيره فلا يتبرك به ولو كان من أصلح الناس كأبي بكر وعمر وعثمان والصحابة، ما كانوا يتبركون بآثارهم، إنما هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته عليه الصلاة والسلام. ولا يتبرك بقبره، ولا يتبرك بداره، ولا الدار التي يقال أنه ولد فيها أو الغار الذي جلس فيه، أن يتبرك بالأمكنة، وإنما هذا خاص بمن فصل من جسده صلى الله عليه وسلم في حال حياته، لأنه بعد الموت انتهت هذه الآثار، لا يبقى عرق ولا يبقى ريب ولا يبقى شعر، وإن بقي الشعر فإنه لا يستمر. أن فيه الآن من يقول، يروجون على الناس يقول هذا شعر الرسول، يقولون هذا وهذا، يسمون للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كذب، هذا كذب. نعم. قوله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. قال أبو جعفر ابن جرير: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته سبيلي وطريقتي ودعوتي. أدعو إلى الله وحده لا شريك له على بصيرة بذلك ويقين علم مني به أنا، ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي. وسبحان الله، فمن لم يدعو إلى الله، من لم يدعو إلى الله وعنده علم وعنده بصيرة إنه ليس على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وسبحان الله، يقول تعالى ذكره: وقل تنزيها لله وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه وما أنا من المشركين. كذلك على الداعية أن ينزه الله وأن يعظم الله عن الشرك وعن التعطيل وعن التمثيل، وأن يثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وينفي عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله. لا يقول أنا ما أتعرض لعقائد الناس ولا أتعرض ل... إذن ما هي الدعوة؟ صد من هم تعرض لعقائد الناس ومبين الحق من الباطل، فما فائدة دعوتك؟ نعم. وما أنا من المشركين، يقول وأنا بريء من أهل الشرك به، لست منهم ولا هم مني، انتهى. نعم، المشركين سواء كانوا من الوثنيين أو كانوا من أهل الكتاب إنه تبرأ منهم. نعم. وهذه الآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعون إلى الله تعالى، ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة. قاله العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. فأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على البصير، أما اللي يدعون أنهم أتباعه ولكنهم يخالفونه بكثير من الأمور، هؤلاء وإن انتسبوا إليه فإنهم ليسوا أتباعا له على الحقيقة. نعم. وقد قال الله تعالى قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وما أعبد الله ولا أشرك به لم يقتصر على قوله أمرت أن أعبد الله، بل قال ولا أشرك به. العبادة لا تصح إلا مع نفي الشرك وتجنب الشرك. ثم قال إليه أدعو، هذا فيه وجوب الدعوة إلى الله عز وجل، إليه أي إلى الله لا إلى غيره. نعم. وما زال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يدعون إلى ما أمر الله به من الدعوة إلى توحيده في العبادة والنهي عن الشرك به، ويجاهدون على ذلك. والآيات في الأمر بذلك كثيرة جدا، كقوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، وقوله ومن أحسن قولا من لله من أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه للتوحيد وهو محسن، هذا الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من أحسن إلى أحد، أحسن قول من دعا إلى الله هو أحسن الأقوال، ولا يكفي دعا إلى الله بل عمل صالحا، لا بد مع الدعوة من العمل. أما اللي يدعو إلى الله وهو ما يعمل هذا ما يكفي. نعم. تأمرون الناس بالبر تنسون أنفسكم. نعم. قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله الحديث. وأهل الكتاب المذكورون في هذا الحديث من كان في اليمن من اليهود والنصارى إذ ذاك، لأنهم كانوا يوجدون في اليمن، كان اليهود والنصارى يوجدون في اليمن وإلى الآن يوجدون في اليمن. نعم. قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وكانوا يقولونها لكنهم جهلوا معناها الذي دلت عليه من إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه. وليس المقصود مجرد قول لا إله إلا الله، بل المقصود قولها ومعرفة معناها والعمل بما تدل عليه، شروطها السبعة أو الثمانية التي مرت بكم. نعم. فكان قولهم لا إله إلا الله لا ينفعهم بجهلهم بمعنى هذه الكلمة، كحال أكثر المتأخرين من هذه الأمة، فإنهم كانوا يقولونها مع ما كانوا يفعلونه من الشرك بعبادة الأموات والغائبين والطواغيت والمشاهد. نعم. فيأتون بما ينافيها فيثبتون ما نفته من الشرك باعتقادهم وقولهم وفعلهم، ويقولون هذا هو الإسلام. المشكلة أنهم يقولون هذا هو الإسلام، عبادة القبور تقرب إلى الأموات، يقولون هذا هو الإسلام، والذي لا يفعل هذا ليس بمسلم، هذا يعتبرونه من الخوارج وليس بمسلم. نعم. وينفون ما أثبتته من الإخلاص كذلك، وظنوا أن معناها القدرة على الاختراع تقليدا للمتكلمين من الأشاعرة. المتكلمون وهم علماء الكلام النظار يقولون معنى لا إله إلا الله لا يقدر على الاختراع أو لا يخلق أو لا يرزق إلا الله، يفسرونها بتوحيد الربوبية، يقولون لا إله أي لا قادر على الخلق والاختراع والإيجاد إلا الله، وهذا تفسير باطل، لأن هذا كان يقر به المشركون من قبل ولم يدخلهم في الإسلام، بل قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه واستحل دماءهم وأموالهم. ليس المقصود من التوحيد هو الإقرار بتوحيد الربوبية فقط، بل المراد الإقرار بتوحيد الألوهية، وهو إقرار الله جل وعلا بالعبادة، هذا هو المقصود. نعم. وظنوا أن معناها القدرة على الاختراع تقليدا للمتكلمين من الأشاعرة وغيرهم، وهذا هو توحيد الربوبية. متكلمين يعني اللي بنوا عقيدتهم على علم الجدل، بنوا عقيدتهم على علم الجدل والبراهين العقلية التي يسمونها، ولم يبنوها على الكتاب والسنة. نعم. وهذا هو توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون فلم يدخلهم في الإسلام. نعم. كما قال الله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون إلى قوله فأنى تسحرون، دل على أنهم مقرون بتوحيد الربوبية، لأنهم إذا سئلوا لمن الأرض ومن فيها، من خلق السماوات والأرض، من خلقكم، يقولون الله، فهم مقرون بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم في الإسلام. وقوله قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار إلى قوله ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير. وهذا التوحيد قد أقر به مشرك الأمم، وأقر به أهل الجاهلية الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، توحيد الربوبية، فلم يدخلهم في الإسلام لأنهم قد جحدوا ما دلت عليه هذه الكلمة من توحيد الإلهية، وهو إخلاص العبادة ونفي الشرك والبراءة منه، كما قال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فهذا التوحيد هو أصل الإسلام. نعم. هذا التوحيد هو أصل الإسلام. وقال تعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أمر ألا تعبدوا إلا إياه، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، هذا هو معنى لا إله إلا الله، فيه إثبات التوحيد ونفي الشرك. نعم. وهذا هو الذي أمر الله تعالى به، التوحيد والنهي عن الشرك. نعم. وقال فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. وقال والدين القيم هو القائم على التوحيد والإخلاص لله عز وجل. نعم. وقال الله تعالى ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. إذا دعي الله وحده كفر، هذه صفة أهل الشرك أنهم يغضبون إذا أخلص الدعاء لله، وإذا دعي غيره فإنهم يفرحون بذلك وإن يشرك به تؤمنوا. فالحكم لله، هو الذي سبحانه يحكم ويأمر وينهى، وقد أمر وحكم بعبادته وترك عبادة ما سواه. نعم. وقال الله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، مخلصا له الدين من الشرك، وألا لله الدين الخالص، ما يقبل عنده إلا الدين الخالص، أما الدين غير الخالص هذا لا يقبل عند الله عز وجل. نعم. وأمثال هذه الآيات في بيان التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب في القرآن كثير، وكلها تأمر بعبادة الله ولم تأمر بالإقرار بالتوحيد الربوبية، لأن هذا موجود، ما في آية واحدة أمرت بالإقرار بتوحيد الربوبية، الكل الأمر توحيد الألوهية، لأن توحيد الربوبية موجود من ناحية، ومن ناحية أخرى لا يكفي. نعم، وسنذكر بعض ذلك إن شاء الله تعالى في هذا التعليق. نعم. قوله فليكن أولا منصوب على أنه خبر، على أنه خبر يكن مقدم، وشهادة اسمها مؤخر، ويجوز العكس. هذا مسألة إعرابية. نعم. وفيه دليل على أن توحيد العبادة هو أول واجب. انتبهوا لهذا، قد سألتم عن هذا، أول واجب هل هو النظر أو أول واجب هو التوحيد؟ أول واجب هو التوحيد، أما النظر فهذا مركوز في الفطر، ما يحتاج إلى نظر، فأول ما يؤمر به الإنسان أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يصلي، هذا المطلوب. أي قال انظر أول واستدل، وبعدين إذا عرفت أنه ما فيه إله إلا الله فاعبده، هذا ما جاءت به الرسل ولا نزلت به الكتب. نعم. وفي دليل على أن توحيد العبادة هو أول واجب، وليس الواجب هو النظر كما يقول. نعم. لأنه أساس الملة وأصل دين الإسلام. وأما قول المتكلمين ومن تبعهم إن أول واجب معرفة الله بالنظر والاستدلال، فذلك أمر فطري فطر الله عليه عباده، ولهذا كان مفتتح دعوة الرسل أممهم إلى توحيد العبادة أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أو كل الرسل أول ما يأمرون يقولون لأممهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولم يقولوا انظروا أولا ثم بعد ذلك اعبدوا الله. نعم. ألا تعبدوا إلا الله، قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا جميع الرسل، ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه لماذا؟ أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل الرسل جاءوا بالأمر بعبادة الله وإفراده بالألوهية، ما جاءوا يطالبون الناس بالنظر والاستدلال أولا، لأن هذا شيء موجود في الفطرة وهم مقرون به ومعترفون به. نعم. ما انكروا حتى تقول لهم انظر. نعم. وقال الله تعالى قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. الله جل وعلا لا ليس فيه شك، لا في ربوبيته ولا في إلهيته ولا في أسمائه وصفاته. نعم. حتى يحتاج إلى نظر واستدلال نعم. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى هذا يحتمل شيئين، أحدهما أفي وجوده شك، فإن الفطر شاهدة بوجوده ومدبولة على الإقرار به، فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة. والمعنى الثاني أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك، وهو الخالق لجميع الموجودات فلا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له، فإن غالب الأمم كانت مقرة بالصانع ولكن تعبد معه غيره من الوسائل التي يظنون أنها تنفعهم أو تقربهم من الله زلفى. انتهى. قلت وهذا الاحتمال الثاني يتضمن الأول. التفسيران متقاربان ليس بينهما اختلاف. نعم. وروى أبو جعفر ابن جرير بسنده عن عكرمة ومجاهد وعامر. سواء فسرنا أفي الله شك أي في وجوده أو أفي الله شك أي في عبادته واستحقاقه للعبادة، المعنيان متقاربان. نعم. وروى أبو جعفر ابن جرير بسنده عن عكرمة ومجاهد وعامر أنهم قالوا ليس أحد إلا وهو يعلم أن الله خلقه وخلق السماوات والأرض، فهذا إيمانهم. ما في أحد يدعي أن السماوات والأرض مخلوقة لغير الله، أو أحد يدعي أن شجرة أو حيوانا أو صخرة خلقها غير الله ما هي حاجة تدعيها. حتى الملائكة ما يدعون إن هذا الكون خلقه الدولة الفلانية أو الرئيس الفلاني أو المهندس الفلاني، ما في أحد يدعي هذا، كلهم معترفون بفطرهم وبألسنتهم أنه لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. وعن عكرمة أيضا تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره. قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هذا معناه، معناه أنهم يقرون بربوبيته ويجحدون ألوهيته، يقرون لأنه هو الرب ومع هذا يعبدون غيره. نعم. وقد تقدم أن لا إله إلا الله قد قيدت في الكتاب والسنة بقيود ثقال منها يكفي لفظا، تقدم أنه ما يكفي التلفظ بلا إله إلا الله، بل لا بد من العمل بمقتضاها، معرفة معناها والعمل بمقتضاها، وأما مجرد التلفظ فهذا لا يكفي. نعم. قد قيدت في الكتاب والسنة بقيود ثقال منها العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والقبول والانقياد، الشروط السبعة والثمانية. نعم. والكفر بما يعبد من دون الله، فإذا اجتمعت هذه القيود لمن قالها نفعته هذه الكلمة، وإن لم تجتمع هذه لم تنفعه، والناس متفاوتون في العلم بها والعمل، فمنهم من ينفعه قولها من ينفعه قولها، ومنهم من لا ينفعه كما لا يخفى قوله. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه نفعته، ومن قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله قد حرمه الله على النار. لازم من القيود هذه، ما هو بس يجرد لا إله إلا الله، لازم من القيود، كفر بما يعبد من دون الله خالصا من قلبه إلى آخره. نعم. قوله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فيه دليل على أن المشرك لا يطالب بفعل الصلاة إلا إذا أسلم بتركه الشرك باطنا وظاهرا، وإلا فإنها لا تنفعه الصلاة، وكيف يؤمر بشيء وهو لا ينفعه. نعم. لأن الإسلام شرط لصحة العبادة، كما قال النووي رحمه الله ما معناه، إنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها ويزاد في عذابهم في الآخرة. قضية عاد أنهم مخاطبون بفروع الشرائع أو غير مخاطبين هذه قضية خلافية، الظاهر أنها ما تحتها قائل، المهم أنها لا تصح الأعمال إلا بعد التوحيد، هذا هو المقصود. نعم. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه، وهذا قول الأكثر، يعني ويعذبون عليها زيادة على عذاب الكفر والشرك، يعذبون على ترك الصلاة على ترك الزكاة على ترك العبادات زيادة على تعذيب الشرك. نعم. قوله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فيه أن الزكاة لا تنفع إلا من وحد الله وصلى الصلوات 5 بشروطها وأركانها وواجباتها. فمن أدى الزكاة وهو مشرك لم يشهد لا إله إلا الله من لم تنفع، أو يشهد لا إله إلا الله لكنه لا يصلي لا تنفعه الزكاة، لأن أول شيء التوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج ثم بقية الأعمال. نعم. الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله تعالى، ويدل على هذه الجملة قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. الآية تدل على ما دل عليه الحديث، فيها 3 أشياء، يعبد الله مخلصين له الدين هذا معنى لا إله إلا الله، ويقيم الصلاة هذا معنى افترض عليهم 5 صلوات، ويؤتوا الزكاة، هذا معنى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. فجاء الحديث موافقا لكتاب الله عز وجل. نعم. فمن أتى بهذه الأمور أتى ببقية الأركان. هذا هو الحكمة في الاقتصار على هذه الثلاثة، أن من أتى بهذه الثلاثة أتى ببقية شرائع الإسلام من باب أولى. نعم. بقوة الداعي إلى ذلك. نعم. لأن ذلك يقتضي الإتيان بها لزوما. نعم. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. كذلك هذه الآية مثل الحديث اللي معنا، فإن تابوا هذا معناه شهدوا أن لا إله إلا الله، تابوا من الشرك. وأقاموا الصلاة هذا معنى افترض عليهم خمس صلوات، وآتوا الزكاة هذا معنى افترض عليهم صدقة. فوافق الحديث وافق كتاب الله عز وجل الإتيان بهذه الثلاثة لأنها أمهات العبادات، ولأن من حافظ على هذه الثلاث حافظ على غيرها من باب أولى. نعم. قال أنس في الآية: توبتهم خلع الأوثان وعبادتهم ربهم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وعن ابن مسعود مرفوعا: أمرتم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ومن لم يزك فلا صلاة له. وقال ابن زيد: أبى الله أن تقبل الصلاة إلا بالزكاة. وفيه وقال أبو بكر رضي الله عنه: الله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. نعم. وفيه بيان مصرف الزكاة، وهو قول ترد في فقراء، أنها لفقراء البلد، لفقراء البلد. نعم. قوله: فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. هذا فيه أن الزكاة ما تؤخذ من الجيد ولا تؤخذ من الردي، وإنما تؤخذ من المتوسط لأنها عدل. فإن أخذت من الجيد هذا جور وظلم، وإن أخذت من الردي فهذا ظلم للفقراء ونقص في حقهم، وإذا أخذت من الوسط هذا هو العدل. نعم. فإياك وكرائم أموالهم، يعني نفائس. كرائم يعني نفائس، جمع كريمة، وهي النفيس. تحذير له من أن يتجاوز ما شرعه الله ورسوله في الزكاة، وهو أقوى من أواسط المال، لأن ذلك سبب لإخراجها بطيب نفس ونية صحيحة، فيكون فيها ظلم لا للدافع ولا ظلم للمدفوع إليه، تكون متوسطة. نعم. وكل ما زاد على المشروع فلا خير فيه. نعم. وهذا أصل ينبغي التفطن له. لا يجوز الغلو في العبادات والزيادة في العبادات. نعم. قوله: واتق دعوة المظلوم، تدل على أن العامل إذا زاد على المشروع صار ظالما، صار ظالما لمن أخذ ذلك منه. هذا نوع من أنواع الظلم، وإلا الظلم أنواع كثيرة والعياذ بالله، أعظمه الشرك. والمظلوم إذا دعا استجيبت دعوته ولو كان كافرا، المظلوم استجاب دعوته على الظالم ولو كان الداعي ظالما، ولو كان الداعي كافرا. نعم. واتق دعوة المظلوم يدل على أن العامل إذا زاد على المشروع صار ظالما لمن أخذ ذلك منه، ودعوة المظلوم مقبولة ليس بينها وبين الله حجاب يمنع قبولها. فقوله اتق دعوة المظلوم هذا يشمل الولاة ويشمل العمال ويشمل الموظفين ويشمل كل من له سلطة لا يظلم الناس يتعدى عليه، بل يجب عليه العدل. نعم. وفيه التحذير من الظلم مطلقا. نعم. فعلى العامل أن يتحرى العدل فيما استعمل فيه. نعم. فلا يظلم بأخذ زيادة على الحق ولا يحابي بترك شيء منه، فعليه أن يقصد العدل من الطرفين، والله أعلم. نعم. قوله: عن سهل بن سعد أي ابن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبو العباس، صحابي شهير، وأبوه صحابي أيضا، مات سنة 88 وقد جاوز 100. قوله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. الحديث فيه البشارة بالفتح، وهو علم من أعلام النبوة، وقد وقع كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال شيخ الإسلام: ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا على الشيعة. قال شيخ الإسلام: هذا رد على الشيعة، يقولون إن هذا يدل على أن علي أفضل الصحابة وأنه حق بالخلافة. نعم. قال شيخ الإسلام: ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله. نعم، الله جل وعلا يحب كل من، كل مؤمن يحبه ويحب رسوله ويطيعه ويطيع رسوله. نعم. لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه أو يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج. الذين النواصب هم الذين يناصبون عليا وأهل بيته العداوة، سموا بالنواصب لأنهم يناصبون العداوة لعلي وأهل بيته، والواجب محبتهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام سواء كانوا من أهل البيت أو من غيرهم. نعم. لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم، فإن الخوارج رد على الخوارج وعلى الروافض. الروافض يغلون في علي ويكفرون غيره من الصحابة، يقولون فضائلهم اللي جاءت في الكتاب والسنة هم قبل أن يرتدوا، يحكمون على الصحابة بالردة والعياذ بالله. والخوارج على العكس يكفرون عليا، هؤلاء يغلون في علي وهؤلاء يفرطون في حق علي ويكفرونه، وكلا الطائفتين ضالة منحرفة عن الحق، والوسط هو موالاة أولياء الله ومحبة أصحاب رسول الله جميعا ومحبة الخلفاء الراشدين بالخصوص ومحبة قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا بالخصوص. الصحابة يتفاضلون ويتفاوتون في الفضائل، وكل يعطى حق ولا ينقص من حقه شيئا. نعم. لكن فلا غلو ولا تفريط، الواجب الوسط. نعم. لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم، بين الخوارج تقول في علي مثل ذلك، لكن هذا باطل. أيضا إذا قالوا أن الفضائل هذه الصحابة قبل أن يرتدوا، قال الخوارج كذلك فضائل علي كانت قبل أن يرتد، لأن الخوارج يكفرون عليا ويقولون ما له من الفضائل فهذه قبل أن يرتد، فهم يردون على الرافضة بمثل قولهم. نعم. لكن هذا قولهم في الصحابة. نعم. لكن هذا باطل، فإن الله ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرا. لا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن علي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله على من يعلم الله أنه يموت كافرا كما تقوله الخوارج قبحهم الله. نعم. وفيه إثبات صفة المحبة لله خلافا للجهمية ومن أخذ عنهم، يعني من صفات الله أنه يحب المتقين ويحب المؤمنين والمحسنين. نعم. وفيه فضيلة أخرى لعلي رضي الله عنه بما خصه به من إعطاء الراية ودعوته أهل خيبر إلى الإسلام. الخاصية الأولى أنه يحب الله ورسوله، هذه شهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم له. والخصيصة الثانية أو الفضيلة الثانية أن الله يفتح على يديه. نعم. ودعوته أهل خيبر إلى الإسلام وقتالهم إذا لم يقبلوا. ولا يحمله الرسول هذه المهمة إلا لأهليته رضي الله عنه وفضيلته. نعم. وقد جرى له رضي الله عنه في قتالهم كرامات مذكورة، وقد جرى له رضي الله عنه في قتالهم كرامات مذكورة في السير والمغازي. وفيه مشروعية الدعوة، وفيه مشروعية الدعوة إلى الإسلام. هذا محل الشاهد من الحديث. نعم. الذي أساسه شهادة أن لا إله إلا الله، لقول الله تعالى: